أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله يا رحمة الله. الله الله الله الله. الحمد لله العودة في الوقت الثاني السبوات وتقصدوا وتقصدوا إلا وماك وتقصدوا عمنا بكثورة يدوك العودة يعود يكون بقى مالي يجيب كل مدى الواحد تكاد السماوات يتفطرن Oui. وهو على كل شيء عليك. إلى الله ومختلفتم فيه ذلكم الله ربي لا اله الا الله الله عليه توكل وإليه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه وإليه أنيب الله لا إله إلا الله فاطر السماوات والأرض جعل لكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات Thank you. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يرتدي تَبِعَهُ وَأَهُمْ الله أكبر الله أكبر الله الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم فلذلك فلذلك فانظر واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الله ربنا وربكم فلذلك فاستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم لكم أنا وهب النام لا ما ولا عظم الله فعزوك لذلك فتح بعض الوظائف رب السلامة ليه وعزوك سلامة والله ما تقويه بس فلذلك فتح واستقم كما واستقم كما الذي ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. صدق الله.